الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في الصحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بفلات من الأرض إذ سمع في سحاب صوتا يقول: اسقي حديقة فلان، فأفرغ السحاب ما فيه من ماء، فاجتمع ذلك الماء في شرجة من تلك الشراج، فمشى هذا الرجل خلف الماء حتى انتهى إلى رجل في أرض له قائم بمسحاته يحول الماء هكذا وهكذا يديره، فقال له الرجل: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال له: لقد سمعت صوتا في السحاب يقول: اسقي حديقة فلان، وسميت باسمك، فما تصنع فيها؟ ماذا تفعل عند صرامها؟ فقال: أجمعها ثم أجعل ما يخرج منها ثلاثة أجزاء، أما الأول فأخذه أنا وعيالي، وأما الثاني فأرده فيها، وأما الثالث فأجعله في الفقير والمسكين وابن السبيل. فقال له: بهذا انتهى الحديث بمعناه، وإن كنا قد قاربنا اللفظ جدا والحمد لله. لو تكلمنا عن المحافظة على الماء نبدأها من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. جرى ذكر الماء في سورة البقرة في أول القرآن، وأن الماء مظهر من مظاهر قدرة الله سبحانه التي يذكرها سبحانه وتعالى يستدل بها على المعاندين الكافرين الذين لا يؤمنون بالبعث الآخر، والذين لا يقرون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين لا يقرون بأن القرآن كلام الله. فيقال لهم: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. قبلها ذكر الله سبحانه وتعالى قدرته على إنزال الماء من السماء، وأنه ينزل الماء من السماء فيخرج به من الثمرات رزقا لكم، فإن أقررتم بهذا والكل يقر فلا تجعلوا لله أندادا. فنزول الماء وإنبات الزرع من تدبير الله، والتدبير صفة ربوبيته سبحانه الرب الإله المستحق للعبادة وحده لا شريك له. ولذا قال لهم بعدها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم كلمهم فيما لا يؤمنون به، هو إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. ثم ينتقد القرآن ويذكر أمر الماء في أماكن أخرى كثيرة جدا، يستدل بها على أن الله سبحانه القادر على إنزال الماء من السماء لإنبات الأرض هو القادر سبحانه وتعالى على إخراجكم من قبوركم لبعثكم ونشوركم وحسابكم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. فهذا الماء الذي أنزله الله من السماء رزقا للعباد وأحيا به البلدة الميت، فالله يقول لمنكر البعث كما أن الله أنزل الماء من السماء وأنبت به الأرض الميتة هو كذلك يميتكم ثم يحييكم ثم يبعثكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أكثر الناس لا يعلمون. ويذكر القرآن أمر الماء والاستدلال به على وحدانية الله سبحانه وعلى استحقاقه للعبادة وعلى أنه المتصرف في الكون وحده لا شريك له، ولذا على العباد أن يعبدوه وأن لا يجعلوا له أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم، ثم أي يا رسول الله؟ قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال أن تزاني بحديلة جارك. متفق عليه، والسائل هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الأحبة الكرام، إن الحفاظ على الماء يأتي من وجهين. الوجه الأول عدم تبديده والإسراف فيه، وهذا واضح جدا في سنته صلى الله عليه وسلم وفي سيرته، فانظر إليه في الوضوء. يقول أنس رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، المد ملء الكفين. فانظر إلى هذا المقدار اليسير من الماء الذي يكفي الرسول صلى الله عليه وسلم في الوضوء، يتوضأ بالمد وهو يتوضأ وضوءا مسبغا. هو الذي علمنا صفة الوضوء أن يسمي الله وأن يغسل يديه ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر، ثم يغسل وجهه ويخلل لحيته، ثم يغسل ذراعه الأيمن، ثم يغسل الذراع الأيسر، ثم يمسح برأسه مع أذنيه، ثم يغسل رجليه. كل ذلك مد واحد ملء الكفين كان يكفيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، الصاع 4 أمداد. فانظر في نفسك، اغتسلت قبل مجيئك إلى الجمعة، وقل كم من الماء استهلكت، كم من الماء استغرقت، والنبي يغتسل بالصاع، الصاع 4 أمداد، يعني ملء الكفين 4 مرات إلى 5 يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل. ولا تقل هذا الرسول وتلك المعجزة، نعم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه ليست من المعجزة التي يتحدى بها، لأن أصحابه رضي الله تعالى عنهم كانوا يفعلون ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يغتسل مع عائشة رضي الله تعالى عنها من إناء واحد يقال له الفرق، ثم يقول لها دعي لي وتقول له دع لي، يعني كان يغتسل مع عائشة رضي الله تعالى عنها ويغترفان من إناء واحد، والماء لقلته كان يقول لها يا عائشة دعي الماء لي، وتقول له بل دع أنت الماء لي صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن أمنا عائشة وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله صاحب رسول الله يعلم الناس الغسل، فعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمقدار كذا. صفة الغسل يا أحباب ترويها عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة غسل يديه خارج الإناء 3، ثم يغسل مذاكيره وأماكن قضاء الحاجة منه، ثم يدلك يده بعد ذلك في الأرض، ثم يفرغ بيمينه على شماله، ثم يتوضأ مثل وضوئه للصلاة. وضوء الصلاة غسل اليدين ثم الفم والأنف ثم الوجه والذراعين ثم مسح الرأس مع الأذنين، لكن في هذا سيؤخر غسل قدميه صلى الله عليه وسلم. تقول: ثم يتوضأ نحوا من وضوئه للصلاة أو مثل وضوئه للصلاة، ثم يحثو على رأسه 3 حثوات من ماء. تقول رضي الله عنها: حتى إذا ظن أن قد أروى بشرته أفاض الماء على سائر جسده، ثم تنحى وغسل رجليه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث المتفق على صحته في صفة غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إلى قولها حثوات من ماء على رأسه؟ كلمة الحثوة فيها معنى القلة، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يسرف في الماء، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يهدره لا الماء ولا غير الماء، إنما كان يحافظ على كل النعم، والماء أعظم النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال الله سبحانه: وجعلنا من الماء كل شيء حي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المحافظة على الماء إذا وجد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونرى في مسجدنا هذا وفي غيره من السلوكيات المذمومة مع الماء من إسراف كثير منا، يشغل الحنفية ولسه لما يشمر الثياب ويقلع الساعة ويسوي ثيابه والماء يجري في الأرض، هذا موجود. ومنا آخر دائما بخرطوم المية وبيرش في الشارع فيفسد الطريق على المرة وينزلق الذي يمر أو يتسخ ثيابه أو غير ذلك، سلوكيات مذمومة مع الماء. إذا وجد الماء وجب علينا أن نحافظ عليه، فإذا ما عدم الماء ولم نجده فسأل نفسك: لما ذهب الماء وكيف أوجده؟ هذان السؤالان لابد عنهما. إذا عدم الماء، يعني عندنا الماء والحمد لله، فإذا ما عدم الماء فسأل نفسك: لما عدم؟ هذا السؤال الأول. ثم السؤال الثاني: كيف أوجد الماء؟ أما كون الماء قد عدم فلأمر واضح محدد في القرآن ذكر: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ماء معين يعني يرى بالعين، الماء الغائر في البئر بعيد لا تناله الدلاء، لا تستطيع بدلوك أن تستخرج الماء من البئر، فهذا ماء غائر. ومن قولهم غارة بمعنى بعد، هذه الكلمة في العامية موجودة وإن كانت لغة عربية، غور يعني روح بعيد. فإن رأيتم، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، يعني غار الماء وبعد في البئر فلم تنله الدلاء، فمن يأتيكم بماء معين، يعني ماء جار سهل قريب تراه الأعين ويسهل تناوله بالدلو وباليد. الله رب العالمين يأتينا به، لكن متى يأتينا به؟ السؤال الثاني: الماء الذي يغور ويبتعد، ما سبب غورانه وبعده؟ المعصية المذكورة في سورة تبارك ومنع الزكاة. اعلم أن نسبة الماء في الكون لا تتغير، فإن العلماء يقولون: تأتي الشمس على المياه وغيرها من الحرارة يجعل الماء يتبخر، فإذا ما تبخر الماء تصاعد في طبقات الجو العليا، ثم بعد ذلك يتكاثف، ثم ينزل من السحاب مطرا، إن كان نافعا هو الغيث، وإن كان ضارا يكون سيل، يكون كما يكون. لكن نسبة الماء في الكون واحدة لا تتغير، فالقائل يقول: فأين يذهب الماء إذا حصل الجفاف؟ قال الله سبحانه وتعالى ويتكلم عن ملائكته الكرام: والنازعات غرقا والنشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. فالملائكة تدبر أمر الكون بإذن الله سبحانه وتعالى، منهم جبريل ينزل بالوحي، منهم ميكائيل يحرك القطر، منهم ملك الموت يقبض الأرواح، منهم ومنهم الحفظة والكتبة. فانظر إلى قول فالمدبرات أمرهم الملائكة، فالملائكة الذين يدبرون أمر الكون بإذن ربهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يتحركون حركة ولا سكنة إلا بأمر من الله. فيقال لهم هذا السحاب ينزل في أرض فلان لينتفع، وهذا السحاب يكون في البحر المالح فلا ينتفع به، يغور عنهم الماء ونسبته واحدة. فالملائكة التي تحرك السحاب إذا ما فعل العباد بطاعة الله يحركون السحاب لهم في مكان ينتفعون فيه بالماء. أما إذا بارزوا الله بالعصيان وبالأخص منع الزكاة، عندها يحرك السحاب ويفرغ ماءه في البحر المالح فلا يقدرون عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا حرموا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. إذن منع الزكاة عليه عقوبة، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة. أما عقوبته في الآخرة فقال سبحانه: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أما في الدنيا فإن مانع الزكاة تنزع البركة من أموالهم ولا تطهر. قال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فمال لا طهرة فيه، مال لا بركة فيه، فلا ينتفع به أصحابه ذاك الوجه المقدر لهم من الانتفاع. ثم يحرم القطر من السماء، وإذا ما حرم القطر فلا مطر، لا مطر يعني لا حياة، لأن الله قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي ولو بسط الله ورزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فمنع الزكاة هو سبيل حرماننا من الماء، هو سبيل في حرماننا من المطر. وتذكر بداية الخطبة، ذاك الرجل الذي كان يخرج الزكاة من أرضه ماذا صنع الله به؟ أمر السحاب أن يفرغ ماءه عنده فيسقي بلا تعب بلا كلفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بينما رجل يمشي بفلات إذ سمع في سحابة صوتا يقول: اسقي حديقة فلان. فأفرغ السحاب ما فيه من ماء فاجتمع الماء في شرجة من تلك الشراج. كلمة شرجة يعني مسيل الماء، مكان اجتماع الماء. فمشى الرجل خلف الماء المتجمع في تلك الشرجة، فإذا رجل قائم عند نهاية الماء يسقي أرضه ومعه مسحاه يعني فاس يدير بها الماء هكذا وهكذا. فقال: يا عبد الله ما اسمك؟ قال: فلان. الاسم الذي استمع في السحابة. قال: فما تصنع فيها؟ قال: آخذ منها ما فيها، ثم آخذ أنا وعيالي ثلثة وأرد فيها ثلثة، والثلث الآخر أجعله للفقراء والمساكين. فقال: بهذا سقى لها الله الأرض. فانظر إذا عدمنا الماء، وانظر في معاصينا، وقل: من منا قد منع الزكاة فابتلينا بهذا الذي ابتلينا به. ختام الكلام: كلنا يحفظ سورة أو يعرف نون والقلم وما يسطرون. ذكر الله فيها قصة بديعة عجيبة، وهي أن رجلا كان في من كان قبلنا وكانت عنده أرض كبيرة واسعة فيها من كل الثمر والزهر تسمى جنة، وكان يأخذ منها ما يكفيه ولده ويرد فيها ما يصلحها، ثم يتصدق ببقياتها على المسكين والفقير وابن السبيل. فلما مات الرجل قال أبناؤه: إن أبانا لك رجلا أبله. تخيل يسبوه ازاي، يقولون رجل أبله يضيع المال يعطيه للمسكين. طب ما تصنعون؟ قالوا: عند صرامها نذهب متخافتين لا يرانا مسكين على حرد قادرين ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فقال أعقلهم أوسطهم: ألا تسبحون؟ ألا تستغفرون الله؟ لا تفعلوا مثل هذا. فانطلقوا هم يتخافتون. قبل أن يذهبوا طاف عليها جبريل طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم فاحترقت، فتنادوا مصبحين: هل اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين؟ فانطلقوا هم يتخافتون. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، ده مش هي، احنا رحنا مكان تاني. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون. ثم تعقلوا وقالوا: بل نحن محرومون. فقال أوسطهم أعقلهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ عندها ندموا، قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، يعني إن تبنا ورجعنا.